أي نعم، وقل يا أيها الكافرون تحقق توحيد الألوهية من هذه الناحية. والقرآن يعني ورد على أضرب توحيد وقصص وأحكام. وقال أيضا حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني سلم بن وردان عن أنس بن مالك رضي الله عنه. يا أخي لا تصور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه: هل تزوجت يا فلان؟ قال لا. قال لا والله يا رسول قال لا والله يا رسول الله، ولا عندي ما أتزوج. قال: أليس معك قل هو الله أحد؟ قال: بلى. قال: ثلث القرآن. قال: أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك إذا زلزلت الأرض؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. تزوج. ثم قال: هذا حديث حسن. تزوج ما كررها عندك؟ لا. ايه عندي وكرر. هنا أشار في الحاشية قال في سنن الترمذي: تزوج. ايه تزوج ثم قال: هذا حديث حسن. تفرد بهن ثلاثتهن الترمذي، لم يروهن غيره من أصحاب الكتب. ثلاثتهن ها؟ نعم. يعني ماذا؟ الحديث الثلاثة هذه هي ثلاثة حديث ولا أكثر؟ لا ثلاثة هذه. هي ثلاثة حديث. نعم. حديث الترمذي والثاني أيضا الترمذي. أي كلهن الترمذي. ثلاثتهن الترمذي. أي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. يعني يشير الرسول صلى الله عليه وسلم لجماعة، أود مقاطعة التلاوة، لكن يشير بهذا أن مجتمعه صلى الله عليه وسلم يعظم من يحمل مثل هذه السور فيزوج على ما تيسر. أي نعم، فيزوج على ما تيسر، بخلاف الذين يعني ينظرون إلى المادة وينظرون إلى أي نعم بعد ما تغيرت الأزمان. فالله المستعان. نعم. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ما قال وترضون ماله وحسبه ونسبه، دينه وخلقه، فهذا من الدين. نعم الشيخ أعيد التلاوة بارك الله. نستغفر الله ونتوب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا زلزلت الأرض زلزالها أي تحركت من أسفلها، وأخرجت الأرض أثقالها يعني ألقت ما فيها من الموتى، قاله غير واحد من السلف. وهذه كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وكقوله: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وقال مسلم في صحيحه: حدثنا وصل بن عبد الأعلى حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض تلقي أو تقيء تقيء الأرض أفلاذ كبدها يعني تلقي. نعم نعم. أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، في هذا قتلت. نعم. ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، خلاص ما لهم في حاجة، قامت القيامة. نعم. ليس لهم فيه حاجة، إنما حاجتهم في الأعمال الصالحة. وقوله وقال الإنسان ما لها، أي استنكر أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة وهو مستقر على ظهرها، أي تقلبت الحال فصارت متحركة مضطربة، قد جاءها من أمر الله ما قد أعد لها بقدر ما أعده لها من الزلزال، من الزلزال الذي لا محيد لها عنه. ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين، وحينئذ استنكر الناس أمرها، وتبدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وقوله يومئذ تحدث أخبارها، أي تحدث بما عمل العاملون على ظهرها. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن المبارك، وقال الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي واللفظ له حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك عن سعد بن أبي عن سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها، قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، بما عمل على ظهرها. نعم. أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. وفي معجم الطبراني من حديث ابن لهيعة قال حدثني الحارث بن يزيد قال سمع ربيعة الجرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحفظوا من الأرض فإنها أمكم، وإنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة. وقوله بأن ربك أوحى لها، قال البخاري رحمه الله أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها ووحى إليها واحد. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما أوحى لها أي أوحى إليها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والظاهر أن هذا مضمن بمعنى أذن لها. وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يومئذ تحدث أخبارها قال لها ربها قولي فقالت. وقال مجاهد في قوله أوحى لها أي أمرها. وقال القرظي أمرها أن تنشق عنهم. وقوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا أي يرجعون عن مواقف الحساب، يرجعون عن موقف الحساب، يرجعون عن موقف الحساب. أشتاتا أي أنواعا وأصنافا، ما بين شقي وسعيد، مأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى النار. قال ابن جريج يتصدعون أشتاتا فلا يجتمعون آخر ما عليهم.

وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. تفرد به الإمام أحمد. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها تصدقت بعنبة وقالت كم فيها من مثقال ذرة. يعني الإنسان لا يحقر من معروفه شيئا. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو عامر قال حدثنا سعيد بن مسلم قال سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير قال حدثني عوف بن الحارث بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. رواه النسائي وابن ماجه من حديث سعيد بن مسلم ابن بالك به. وقال ابن جرير حدثني أبو الخطاب الحساني حدثنا الهيثم بن الربيع قال حدثنا سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان أبو بكر رضي الله عنه يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده وقال يا رسول الله إني أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر. فقال يا أبا بكر ما رأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة. رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي الخطاب به. ثم قال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب في كتاب أبي قلابة عن أبي إدريس أن أبا بكر رضي الله عنه كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. رواه أيضا عن يعقوب عن ابن علي عن أيوب عن أبي قلابة أن أبا بكر وذكره. طريق أخرى قال ابن جرير حدثني يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد فبكى حين أنزلت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال يبكيني هذه الصورة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تخطئون وتذنبون فيغفر الله لكم لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم. حديث آخر قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة المعروف بعلان المصري قالا حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا ابن رهيعة قال أخبرني هشام بن سعد عن يزيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزلت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قلت يا رسول الله إني ترى إن عملي؟ قال نعم. قلت تلك الكبار الكبار؟ قال نعم. قلت الصغار الصغار؟ قال نعم. قلت واثك لأمي؟ قال